ويوم ما يقول يعني واذكر يا محمد وليذكر معك تذكر معك أمتك ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم. نقول لهم فين الشركة اللي كنت بيه؟ ما تجيبوهم كده هاتوهم لنا بقى كده. ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم. زعمتم قلنا زعمتم كذبتم فيها فادعوهم فلم يستجيبوا له. شوف السماء دي. طب هو بيقول لهم نادوا شركاء الذين زعمتم كان يصح انهم ينكسوا ويسكتوا ما يجاوبوش يقولوا ما فيش شركاء ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع. قال فدعوهم فدعوهم ام قال لك اه يجوز ان من الشركاء اناس فوق دون التكليف واناس فوق التكليف. مثلا قالوا ده العيسي قالوا ده عزير وده مش حق لما يدعوه يستجيب ده. طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه. قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس فأطاعوهم عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم. قالوا لهم ما تيجي تشوفوا لنا الحكاية دي ايه انش شو احنا مش كنا بنقول احنا بنعبدهم عشان ايه يقربونا الى الله زلفى وما تيجوا لنا كده. فدعوهم قطعت الحجة تعالوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة بين الداعي وبين الايه المدعو موبقة. ايه يعني قال الموبق يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك. وبقى يعني هلكة. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ايه يا سيدي لم انت او ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن بما كسبوا يعني يهلكون. يبقى الايه اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك. فلا الداعي يستطيع ان يلوز بالمدعو ولا المدعو يستطيع ان ينتصر للداعي ويروح له لان بينهم وبين بعض ايه خندق هلاك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. فالاول اطاعه لله انه ساعه ما قال لهم ايه ساعة ما قال لهم ايه يوم يقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم اول اطاعة لهم انهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه وكل الامر الاخرى ما ايه منهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة اي ايه وادي هلاك لا ده يقدر يروح لده ولا يقدر ولا ده يقدر ايه يجي لده.